وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا الألسن ترطب بذكر الله والقلوب تطمئن بذكر الله والأبدان تقوى بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله السكينة والرحمة والملائكة كل ذلك يتنزل بذكر الله صحائف تنور بذكر الله تعالى. وأفضل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، لقد قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سبب في نيل شفاعته بإذن الله، وكذلك امتثال منا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك هي سبب في الأجر والثواب. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا في إخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم الآية، ما السؤال؟ بارك الله فيك. يقول أنا تاجر ومع عربية تدخل في مال الزكاة. يا سعد باشا، العربية التي السيارة التي تستعمل لأغراضك الشخصية لا زكاة عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده وفراسه صدقة. يقول لي شخص، لي عند شخص دين، هل أحسبه من الزكاة؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة للأمور التالية: أولا أن الفقير قد يكون محتاجا إلى الأكل والشرب قبل احتياجه إلى سداد الدين. ثانيا أن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ولا أعني بالخبيث هنا المحرم، إنما لا تقصد إلى المال الذي لك عند الناس الذي هو أدنى منزلة من الذي في يدك وتتصدق به. فلهذين يرى جمهور العلماء أن إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز. أحمد بن فاروق رضوان حفظه الله يسأل هل الاغتسال من الجنابة هل لازم كل أجزاء الجسم حتى وإن كان فيه جزء بسيط يمنع عنه الماء بسبب طبي؟ لا، إذا كانت هناك جبيرة أو شيء ملصق عليه ورقة بسبب مرض ونحو ذلك فيتغاضى عن ذلك، والأحوط لذلك أن تتيمم أيضا بعد غسلك. أحمد، هل تجوز الصلاة أو قراءة القرآن مع نزول الدماء لمرضى البواسير؟ هذه ضرورة كالمستحاضة، قد اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وكانت مستحاضة، قالت فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. صاحب الشركة التي أعمل بها يريد مشاركة رجل آخر، ولكن هذا الرجل قد أخذ قرضا دبويا من البنك، ابتعد عن مشاركته لأنه لن يكون ميمونا لكونه اقترض بالربا، احتياطا ابتعد عنه. حكم زيارة المرأة للقبور: لا بأس أن تزور المرأة القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، قد فصلنا القول في ذلك من قبل. كيف نتمكن من حفظ القرآن بتفسيره؟ احفظ قليلا واقرأ تفسير ما تحفظ. هل يصل أجر الصدقة الجارية إلى الميت بعد وفاته أم لابد أن يكون قد فعلها قبل الوفاة؟ يصل إن شاء الله من غيره ولو فعلها بعد الوفاة. وقد جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. أين الأسئلة؟ لكن الأخ فارس حفظه الله يمكن التعبير بلفظ آخر غير اللفظ الذي ذكرته، يمكن يا فارس التعبير بلفظ آخر غير الذي ذكرته. ما حكم شخص ذهب للعمرة ومقاطع أمه؟ العمرة لها أجرها ومقاطعة الأم عليه وزرها، وليته يصلح ولا يفسد. يقول: طلقت زوجتي تطليقة واحدة وسافرت لأكثر من سنة، كيف ارجعوها؟ إذا كنت لم تراجعها في خلال السنة أخ بدر، وكانت طلقة أولى أو ثانية وأردت أن ترجع إليها، لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. رجل سكن بيتا من عدة سنوات برهن قدره 50,000 جنيه، وبعد عدة سنوات يريد أن يخرج، فهل له أن يأخذ أكثر من 50,000؟ لأن العملة في بلده انخفضت جدا، ليس له ذلك. ما حكم إعطاء الزكاة للابن مع العلم أنه معسر ويسكن وحده مع عياله؟ يجوز بهذا التوصيف، أنه لا يلزم الإنفاق على الابن بعد تزويجه. استخدام برامج الكمبيوتر للتصميم مكلف عند شرائه من الشركات العالمية، هناك طرق لاستخدامها بدون شراء غير مصرح بها من الشركات المصنعة. لابد من النظر إلى الشركات المصنعة إن كانت من دول محاربة تبتز المسلمين، فالدول المحاربة لها أحكام، الدول المحاربة لها أحكام، فليحرر السؤال. يسأل: هل يجوز أن أسمي ابني بركان أم أن هذا حرام؟ مدلوله ليس بذلك المدلول الطيب، فابحث عن اسم أطيب من هذا، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.